وفي أوصاف هؤلاء الغرباء الذين تمسكوا بالسنة وآخرهم يوصفون بأنهم أهل ماذا؟ أهل شذوذ وبدعة. يقول الإمام ابن القيم في المدارج رحمه الله متكلما عن أهل الغربة، قال رحمه الله: هذا نحتاجه في هذا الزمن الذي اشتدت فيه الغربة على أهل الحق. قال: الغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، هي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ. بهذا الكلام نختم. وأن أهله سيصيرون غرباء، هذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم، إلى أن قال: فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا، فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاده أكثر الناس وجفوا، إلى أن قال: ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، إلى أن قال: من صفات هؤلاء الغرباء، ما هي صفاتهم؟ الذين غبطهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاً، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم، إلى أن قال: فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس، وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع، هذه الفرق ورئاسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم، والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإرادتهم، فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفهما في كتابه، وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط المستقيم ما الذي يلزمه؟ قال: فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه كما كان سلفهم من الكفار، هذه ليس تكفيرا لكن إنما هي المشابهة، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم، هذا هو لم يدعهم، أراد التمسك بس، يعني ما بدأ بالرد وبيان ما هم عليه. فأما إن دعاهم، بيّن ما هم عليه، إلى ذلك وقدح فيما هم عليه، فهنالك تقوم قيامتهم. يلا نستعدي بالسلطان، هيا نشتكي، هيا نمشي، هيا نفعل، ها؟ فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل، وينصبون له الحبائل، ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقادهم لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم، لا يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وأخراه، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا. فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. انتهى كلامه رحمه الله. وما أشبه الليلة بالبارحة، أقول ما أشبه الليلة بإيش؟ بالبارحة. فكم الذين يقررون القواعد الفاسدة الكاسدة، ويأتون على السنة وينقضونها وينقضون قواعد أهل السنة، فإذا ما رد عليهم أهل السنة قامت قيامتهم، وما انتصر الواحد منهم للحق ولو كان هاديا مهديا لرجع إلى الحق. فهم يظنون بهذه القواعد الكلية التي ينظرون لها والأصول والضوابط أنهم على شيء، ألا في الفتنة سقطوا.